الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما أنعم الله عز وجل على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم أنه لا إله إلا الله، ولا يطمئن القلب ولا يسكن إلا بتحقيق هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلقت جميع المخلوقات، وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه، وفي شأنها تنصب الموازين وتتطاير الصحف وتكون السعادة والشقاوة، وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار. فحري بمن يريد نجاته أن يشمر عن سائد الجد في العلم بالله وتحقيق العبودية له، التي هي الغاية التي شمر إليها المشمرون، ولا يزال العبد كذلك حتى يعيش قرير العين بربه، فرحا مسرورا بقربه، فيكون متحققا بقوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه، ظفر بنعيمه وبهجته وسعادته أبد الآباد. وبلوغ المراتب العالية في تحقيق التوحيد لا يكون إلا بتعلم التوحيد ودراسته، خصوصا في هذا الزمن المتأخر الذي اشتدت فيه الغربة وكثرت فيه الصوارف والفتن. والمخرج من هذه الفتن التي تنهش في هذه الأمة من كل جانب هو في العلم النافع، علم الكتاب والسنة، وأعلى ذلك وأسناه علم التوحيد، الذي هو أحسن الحسنات وأصل دعوة الرسل وأكمل ما فيها. بل ليس في دين المرسلين ولا في كتب رب العالمين أمر أعظم منه، فإن شرف العلم من شرف المعلوم، والله تعالى أشرف معلوم، فالعلم به وبحقه أشرف العلوم. وهذه مدارسة لمنظومة سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، المتوفى سنة 77 و300 وألف، وهو من أعلام عصره علما وحفظا وذكاء وزكاء، وهو من أقدر العلماء المتأخرين على قول الشعر، يقوله سريقة من غير تكلف، له منظومات علمية كثيرة تشهد بجودة نظمه وحسن أدبه وصلاح نفسه ووفرة علمه ومتين ديانته وتبحره في العلوم رحمه الله رحمة واسعة. وله أنظام غير المنظومات العلمية، ينظم نصيحة أو مساجلة لصديق أو خاطرة. وقد توفي رحمه الله صغيرا ابن 35 سنة، لكنه خلف آثارا علمية نافعة لا يستغني عنها طالب علم، بقيت ذخرا له بعد موته. وقد صدق الإبيري حين قال عن العلم: ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذخره لك إن ذهبت. فهذا وجه من نفع العلم لصاحبه بعد موته، إنه صدقة جارية يجري للعالم به أجره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح يدعو لأبيه مدة حياته، فإذا مات انقطع الدعاء. أما العلم فيبقى نفعه للعالم ولو بعد موته بمئات السنين، لذا قالوا: علم الرجل ولده المخلد. ففوز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ومنظومته هذه خلاصة مختصرة، ويعقيدة صافية واضحة مطابقة للفطرة، ترى فيها أنوار الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. أضف إلى ذلك أنها ما شئت من سلاسة ووضوح وعذوبة لفظ وحسن سبك. وقد نشر الله قبول هذه المنظومة وبسط نفعها، فأقبل عليها أهل العلم وطلبته حفظا ودراسة، لامتازت به من سهولة ووضوح وشمول لجل مسائل الاعتقاد. وقد شرحها ناظمها شرحا واسعا حافلا أسماه معارج القبول، يعد موسوعة لنصوص العقيدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد يوجد نظير لهذا الكتاب في استيعاب أدلة العقائد السلفية. وهذا أوان الشروع في المقصود. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال شيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ أي في شأني كله، ومنه هذا النظم، بسم الله مستعينا به طالبا منه العون، راض أي وأنا راض به، راض بالله عز وجل، مدبرا معينا حال كونه مدبرا يدبر جميع شؤوني، ومعينا لي على جميع أموري. ثم ثنى بالحمد فقال: والحمد لله. والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، قاله ابن القيم في بدائع الفوائد: كما هدانا إلى سبيل الحق، الحمد لله على هدايته لنا إلى سبيل الحق وهو دين الإسلام، هداية دلالة وإرشاد بأن عرفنا طريق الحق بكتبه ورسله، وهداية توفيق بأن وفقنا لسلوك سبيل الحق وجعلنا من أهل الإسلام. قال: واجتبانا أي اصطفانا واختارنا لنكون من أهل الإسلام. وقد قال الله تعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم بعد أن حمد الله بالجملة الإسمية التي تفيد الثبوت والدوام، أتبع ذلك بحمده بالجملة الفعلية التي تفيد التجدد الاستمراري، فقال: أحمده سبحانه، أحمده على فضائله وفواضله، سبحانه تنزيها له عما لا يليق، وأشكره على ما أنعم، ومن مساوي عملي أستغفره، السين للطلب أي أطلب منه مغفرة ما عملت من سوء، وأستعينه على نيل الرضا أطلب منه العون بأن ييسر لي الأعمال التي أنال بها رضاه، وأستمد لطفه فيما قضى أطلب منه أن يمدني بلطفه فيما قضاه بأن يرزقني الرضا بالقضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. وبعد، بعد ما سبق، إني باليقين أشهد أي أشهد قاطعا جازما من غير شك ولا تردد شهادة الإخلاص أي شهادة خالصة أن لا يعبد أي أنه لا يعبد. ويجوز أن تسكن الدال فتقول: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد. ويجوز أن تضمها فتقول: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد، لأن أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان أي أنه، ولا يعبد هو خبر أن المخففة من الثقيلة. بالحق مألوه أي معبود بحق، لأن المعبودات للباطل كثيرة، لكن لا معبود حق إلا الله، قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. سوى الرحمن، وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله، وسيأتي إن شاء الله بسط القول في تفسيرها. ولما لم يكن الناظم الاتيان بلفظها وهو أشهد أن لا إله إلا الله، نظمها بمعناها، والذي ينظم يحكمه الوزن والقافية، ويحوجه ذلك إلى التقديم في الكلام والتأخير وإبدال الكلمة بمرادفها بحسب ما يسمح به النظم. وقد اعتذر بذلك ابن المرحل في نظمه فصيح ثعلب، فقال في ديباجة نظمه: من غير أن أعدو ذاك المعنى واللفظ إلا لاضطرار عنا، فالمرء قد تنتابه الضرورة فتصحب النفس بها مقهورة، معنى تصحب تنقاد، ومعرفة هذا من طالب العلم نافع في تعامله مع المنظومات. من جل تنزه عن عيب وعن نقصان، بل له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وأن خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم من جاءنا أي الذي جاءنا بالبينات والهدى رسوله، هذا خبر أن إلى جميع الخلق، كما قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وفي الصحيحين: وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة بالنور وهو القرآن، قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا والهدى أي الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ودين الحق وهو الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى دينا سواه قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا الصلاة من الله ثناؤه عليه عند الملائكة قاله أبو العالية علقه عنه البخاري في صحيحه ومجد أي شرف وعظم والآل أو النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الدعاء أتباعه على دينه إلى يوم القيامة وفي مقام الزكاة المؤمنون من بني هاشم ويدخل فيهم أزواجه صلى الله عليه وسلم والصحبي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك دواما سرمدا السرمد الدائم فهي صلاة دائمة لا تنقطع وبعد أي بعدما تقدم من الشهادتين والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا النظم في الأصول أي في أصول الدين والمصول علم والاعتقاد لمن أراد منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما عليه أهل السنة والجماعة وما أجمل ما قال ابن أبي العز في مقدمة شرح الطحاوية قال وكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نقله عنه ابن القيم في مفتاح دار السعادة وعلامة إرادة الله بعبد الخير أن يوفقه لاتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وسلوك سبيل السلف الصالحين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان فمن رغب عن سلوك سبيلهم إلى ما عليه أصحاب الكلام فقد خرج من اجتماع إلى تشتت ومن نظام إلى تفرق ومن أنس إلى وحشة وكيف لا يكون الفرق كبيرا والبون شاسعا بين عقيدة نزل بها جبريل عليه السلام من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبين عقائد مضطربة مختلفة خرج أصحابها المبتدعون لها من الأرض وخلقهم الله من ماء مهين سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل ذكر الشيخ أحمد بن الشيخ حافظ الحكمي في ترجمته لوالده أن شيخه عبد الله القرعاوي طلب منه وعمر الشيخ حافظ آنذاك 19 سنة أن ينظم في التوحيد فكانت هذه المنظومة فقلت مع عجزي مع عدم قدرتي ومع إشفاقي قال الشيخ حافظ في شرحه خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها وذلك لقصر باعي وقلة اطلاعي وهذا من تواضعه رحمه الله والذي قوى عزمه على ذلك هو كونه معتمدا على الله سبحانه وتعالى القدير الذي لا يجزه شيء الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه يعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين نعم بارك الله فيكم قال رحمه الله اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا أي بلا أمر ولا نهي في الدنيا ولا مجازات في الآخرة كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فالهمل والعبث والسدى كله بمعنى واحد بل خلق الخلق ليعبدوه ومع عبادتهم إياه بالإلهية يفردوه فلا يشركون بعبادته أحدا، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. والعبادة حيث أطلقت في الشرع فمعناها التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه. ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كل ما جاء في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. أخرج فيما قد مضى من ظهري، أخرج فيما قد مضى وذلك بعد أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام، من ظهري آدم ذريته أخرج كل من سيوجد منهم إلى يوم القيامة، كالذر أي كهيئة الذر في صورة الذر. وأخذ العهد عليهم، والعهد هو أنه لا رب معبود بحق غيره. أخذ العهد عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فأقروا بذلك وشهدوا به على أنفسهم. وقد دل على هذا العهد قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ويدل لهما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو كان لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وفي مسند الإمام أحمد عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ورجح ابن كثير وقفه عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن له حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي. وقول الصحابي في الأمور الغيبية التي لا مجال للرأي والاجتهاد فيها ولا تعرف إلا عن طريق الوحي له حكم الرفع، كما قال العراقي في ألفية الحديث: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت. والأحاديث في استخراج ذرية آدم من ظهره كثيرة حتى عدها جماعة من أهل العلم من المتواتر كإسحاق بن راهويه والثعالبي وابن عطية وابن النحاس في آخرين. والمواثيق ثلاثة، المواثيق ثلاثة. الأول هو هذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على ذرية آدم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وهذا الميثاق لا يذكره منا أحد، كما قال تعالى: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لكن بقي أثره وهو الميثاق الثاني، الفطرة. فالله سبحانه وتعالى فطر الخلق شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهو عند أبي داود. وأخرج أبو داود عقبه عن الحجاج بن المنهال أنه قال: سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة، قال: هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم حيث قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. والميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فإرسال الرسل هو الذي تقوم به الحجة على الناس وينقطع به عذرهم، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما الآيات الكونية والفطرة فلا تكفي لقيام الحجة، فإرسال الرسل هو الذي تقوم به الحجة، كما جاء التصريح بذلك في آيات كثيرة. ولم يكتفي في ذلك بنصب الأدلة في الآفاق وفي الأنفس أو بقولهم على الفطرة. لذلك يسأل أهل النار قبل دخولها هل جاءهم من نذير، كما في سورة الزمر في قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وفي سورة الملك في قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قال الناظم رحمه الله وبعد هذا رسله قد أرسل بعد هذا الميثاق الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم آدم ثم فطرهم على إقاربه وخلقهم شاهدين به رسله قد أرسل لهم أرسل الله رسله إلى الخلق وبالحق الكتاب أنزل أنزلت الكتب على الرسل بدين الحق لكي بذا العهد ميثاق الأول يذكروهم إقامة للحجة عليهم وينذروهم عقاب الله إن عصوه ونقضوا عهده ويبشروهم بمغفرته ورضوانه إن أطاعوه ووفوا بعهده كي لا يكون حجة بالرفع يكون هنا تامة فقولوا حجة فاعل يكون يعني حتى لا توجد حجة كما في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا توجد فتنة كي لا يكون حجة للناس يعتذرون بها فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بل لله أعلى حجة عز وجل كما قال تعالى قل فلله الحجة البالغة أي التي تنقطع عندها معاذيركم والتي لم تبقي لأحد عذرا قال فمن يصدقهم يعني الرسل بلا شقاق بلا تكذيب ولا مخالفة فقد وفى بذلك الميثاق العهد الأول فذاك ناجي من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار وهي الجنة ومن بهم بالرسل وبالكتاب أي بالكتب كذبا ولازم الإعراض عنه أما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه والإباء الامتناع هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون فذاك المكذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله ناقض كلا العهدين الميثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على إقاربه والعهد الثاني ما جاءت به الرسل مستوجب للخزي في الدارين في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير وياكم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.